إنه يتنزل. ما حدش هيقدر يعمل كده سألة العقاب. ما حدش هيقدر يكلم. لن يأذن له الله عز وجل لأحد. معنى القول عز وجل ولهم يستعتبون من معانيها لن يسمح لهم حتى بالاعتذار. يعني أحيانا يعني لما تحب تعاقب واحد قوي وهو غلطان وجاه حتوش غلط وعايز يعتذر تقول له مش هسمح لك تعتذر حتى، تبقى شديدة جدا. فمن معاني ولهم يستعتبون أي لن يسمح لهم بطلب الاعتذار أصلا. ودي عشان كده جت في آخر الجثية فجي بعدها وله الكبرياء. ده من الكبرياء الله سبحانه وتعالى انه حتى في مواطن لا يسمح للكفر حتى بالاعتذار. وقيل لا يملكون منه خطابة، وده قاله الزمخشري لا يملكون منه خطابة، اي ان الله عز وجل لم يملكهم، ما ملكهمش خطاب فيعرف هو يغير فيه. الله عز وجل لم يملكهم سواء خطاب او شفاعة او وسيلة يغيروا بها. فالشاهد معنى الآية لا يملكون منه خطابة لن يستطيع ان يغيروهم، ما معوش هو الورقة اللي هيغير فيها العذاب، لا هيقدر يغير ولا هيقدر يطلب التغيير هو من ربنا، ولا في شفيع هيغير له. يعني ربنا نفى تغيير العقاب بقى اللي فات ده كله، مش هيتغير، لا انت تعرف تغيره ولا هتعرف تطلب من ربنا ان يغيره ولا هتعرف تطلب من شفيع ان يغيره، كله هيبقى واقف. يوم يقوم، يقوم ده من العبوديات التي لا تكون الا لله، لفظ القيام ده لا تكون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احب ان يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. دي من العبوديات التي لا تكون إلا لله. لذلك القيام من الأركان في الصلاة التي لا تسقط إلا بعذر. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قيل وقال صوابا أي قال صوابا في الدنيا، أي يعني لا إله إلا الله. وقال ابن عباس، قال ابن عباس هي منتهى الصواب. وقيل لا يتكلمون إلا من أذنه الرحمن وقال صواب، يعني يقول صواب أثناء الشفاعة، يعني اللي هيشفع ربنا هيسمح بالشفاعة يوم القيامة اللي يأذن له واللي ربنا يرضى له القول، زي النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أهل الإيمان. طب ليه الروح؟ هنا قيل الروح أقوال كتير، قيل جبريل وقيل القرآن وقيل مخلوق خاص وقيل أرواح بني آدم، المشهور هو جبريل. ليه جبريل هنا تحديدا؟ ليه عطف بدأ بالخاص وبعدين العام؟ ليه جبريل؟ جبريل اللي نزل بالإيه؟ بالوحي. فكان جبريل اللي واقف الناس اللي بتنكر، لا انتوا الوحي وصل لكم، الشريعة وصلت لكم، اللي انتوا أنكرتوه أنا نزلت بيه. يعني عارف ولا مثلا أعلى ما يجي إيه؟ انت عايز تعاقب واحد، انت بعت يعني مثلا أنا عايز أعاقب ابن الصغير على حاجة كنت قايل لابني الكبير روح بلغه قول له ما يعملش كذا فعمل الغلط، فانا اجيب الكبير واقف جنبي كده وانادي الصغيره، ينفع اللي انت عملته ده؟ مش هيقدر ينكر، لان ايه اللي انا قايله يبلغ واقف. فالروح اللي بلغ يقوم، والملائكه اللي كتبت الاعمال واللي شهدت واللي دبرت لهم واللي ربنا امرها ان هي تمهد لهم وتعمل لهم وتنزل لهم القطر، سواء اللي كتبت او اللي شهدت او اللي ساعدت او كل حاجه. يوم يقوم الروح الملائكه صفا لا يتكلمون الا الخطاب في الآخر داخل في الهمس السكوت، وكان بادئ بالكلام والثرثرة يتساءلون، بدأت الصورة بتساؤل وانتهت بتمني وندم، بدأت الصورة بيتساءلون وانتهت بإيه؟ بيا ليتني كنت ترابا. شوف الصورة حولت الكافر الكذاب المتسائل المستهزئ، ضغطت عليه خلته في آخر الصورة يقول إيه؟ يا ليتني كنت ترابا. شوف ضغط الصورة وصلته من متسائل مستهزئ إلى ندمان، بدأت بكلام وختمت في صوت لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق. ده اليوم اللي انتوا كنتوا بتنكروه طلع حق. قيل ذلك اليوم الحق معناها إن هو اليوم اللي يستحق اسم الحق، وما سواه كأنه سراب. عكس أهل الكفر كانوا عايشين في الدنيا إن هي الحق والآخرة سراب، أهل الإيمان ربنا يقول عنهم في أول البقرة وبالآخرة هم يوقنون. يعني تقديم بالآخرة على هم يوقنون أي لا يوقنون إلا بالآخرة. يعني إيه لا يوقنون بالآخرة؟ يعني كأنه كان بيتعامل مع الدنيا على إنها إيه؟ على إنها سراب. يعني اللي كان شايفه صح أهل الإيمان واللي كان شايف غلط أهل الكفر. فربنا يقول اليوم اللي انتوا استهزأتوا به وتساءلتوا عنه النبأ العظيم طلع بجد وصدق المرسلون، ذلك اليوم الحق. خلص الموضوع، فربنا بيقول لهم بدل ما جهنم تبقى للطاغين مآبة ارجع لربنا الوقت، خلي مآبك الى ربك. نفس الكلمه بتاعت للطاغين مآب جهنم، فمن شاء اتخذ الى ايه، ارجع لربك. شوف بقى ختام الصوره بقى تاني، فعلا ضربات على القلب من كل اتجاهات، تخويف ونعم ولطف ونعيم وعذاب ورعب ومهابه، ويعني فعلا القلب في الاخر هو ممكن ما يبقاش فاهم اللي حصل، بس هو يسلم في اخر الصوره. الطلقات المتتاليه دي في الاخر ربنا يقول له ارجع لربك بقى، ارجع اللي عمل لك الارض مهاده، واللي عمل لك الجبال اوتاده، وبنى لك سبع شداده، وجعل لك النوم ووا، ارجع لربك اتخذ اليه مآبه وطريقه قبل ان تكون جهنم مآبا لك. انا حذرتك وقلت لك ان انذرناكم عذابا، عشان ما تقولش بقى ايانا يوم القيامه، لا عذابا ايه قريبا. خد بالك من منظر جهنم المترصده، العذاب قريب، ممكن في لحظه تدخل جهنم، الجنه اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. ان انذرناكم عذابا، عذابا جت نكره، والنكره في اللغه الحاجه التي لا توصف. النكره تاتي اما للتعظيم او للتحقير، ممكن في درس ثاني نتكلم على مساله النكره في اللغه دي. عذابا اي لا يوصف، عذابا قريبا، يعني حتى الوصف ده ما جاش حاجه في اللي هيحصل. ان انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يده. قيل المرء هنا الامام الطبري قال ده المؤمن، ينظر المرء يعني المؤمن يبقى مبسوط، والكافر عشان يبقى عكس كلمة الكافر، المؤمن قاعد مبسوط ينظر فرحان، والكافر قاعد بيقول يا ليتني كنت تراب. وبعضهم قال يوم ينظر المرء ما قدمت يده، الكل هيشوف اللي هيتحاسب عليه، والكافر يقول يا ليتني كنت ترابا. خد بالك من كلمة، بعضهم قال يا ليتني كنت ترابا، كتير مفسرين قال يعني ايه يا ليتني كنت ترابا، ان الله عز وجل يوم القيامة هيبعث الحيوانات، وعملية الإحياء دي هذه العملية العظيمة هتتم فقط عشان العدل، عشان يقتصه، ويقتص الشاء الجلحاء من الشاء القرناء، ثم يقول الحيوانات كوني تراب. فأول لما الكافر يشوف المشهد ده يقول يا ريتني كنت حيوان. فقد الكافر إنسانيته، بل تمنى أن يفقدها. ذلك ناسب قوي كلمة يوم ينظر لإيه، المرء جاي من المروءة، المرء بعد ما كان ربنا عمله مرء وخلاه بني آدم، هو عايز يبقى حيوان. الروح الجبريل نزل بالروح القرآن عشان يبقى بني آدم، هو عايز ينزل لأسفل سافلين. يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر ويا ليتني كنت ترابا. في قول غريب قوي نختم بيه، بعضهم قال الكافر ده إبليس، لما إبليس يشوف نعيم أهل الجنة بيقول يا ريتني كنت تراب، يعني يا ريتني كنت مخلوق من الطين الذي احتقرته. ما هو قال له أسجد لمن خلقته طين، أنت عايز أسجد للتراب؟ فجي في الاخر قال يا ريتني كنت انا التراب ده، يا ريتني كنت زي بني ادم، على احد الاقوال يعني. يعني كان والكافر للعموم. نسال الله جل ان يعيذنا من النار، وان يجعلنا من المتقين الذين يفوزون بهذا النعيم الذي ذكر في هذه السوره. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.